Yeah. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك، السلام عليك أيها البشير النذير، السلام عليك يا السراج المنير، السلام عليك وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حضرك المشرفين لزوارك وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبو رسول الله، السلام عليك يا أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك يا أيها المظلوم وابن المظلوم، السلام عليك وعلى أهلك من فضل العباس وعلى أختك الطاهرة زينب ابنة أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى ولديك السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك المستغفرين لزوارك، السلام على الحسين وعلى ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.